بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا به، آمين. ومنها لا يزال الحديث والكلام عن موجبات الغسل. ذكر أولا الموجب الأول وهو خروج المني إلى ظاهر الجسد إذا انفصل عن مقضه بشهوة من غير جماع. ثم قال رحمه الله: ومنها تواري حشفة هي رأس ذكر آدمي مشتهى حي. أيوة، الحشفة هي رأس ذكر آدمي حي مشتهى، معنى واضح يعني ما أظن يحتاج لشرح. قال: احترز به عن ذكر البهائم والميت والمقطوع والمصنوع من جلد والأصبع وذكر صبي لا يشتهى. لو أن واحدا من هذه الأشياء التي احترز عنها أدخلت في فرجه، هل يوجب الغسل؟ لا يوجب الغسل. على فرض ذكر بهيمة أو ذكر ميت مثلا أو مقطوع أو مصنوع من جلد، هذه الأشياء التي ذكرها المؤلف الآن لو أدخلها إنسان في فرجه أو امرأة في فرجها إلى آخره لا يجب الغسل. الله، هلا هنا الشيخ لما قال والأصبع ذكر الشيخ ابن عابدين رحمه الله في حاشيته أن المختار أن المرأة لو أدخلت أصبعها في فرجها في القبل بقصد الاستمتاع وجب عليها الغسل، وعلل ذلك بأن الشهوة فيهن غالبة فيقام السبب مقام المسبب، فيقام السبب وهو الإدخال، إدخال أصبع مقام المسبب الذي هو الإنزال. هذا بالنسبة لإدخال الأصبع فقط. ثم قال الشيخ الشرنبولاني: والبالغة يوجب عليها بتواري حشفة المراهق الغسل. البالغة لو أنها تزوجت مراهقا، من هو المراهق؟ المراهق هو الذي لم يبلغ، قارب البلوغ ولم يبلغ، يحصل عنده انتصاب ولكن لا يخرج منه المني. فعلى فرض أن امرأة بالغة تزوجت مراهقا ووطئها وجامعها، ما الحكم؟ يجب عليها الغسل. لما قال والبالغة يوجب عليها الغسل يفهم من هذا الكلام أنه لا يجب عليه هو، لا يجب عليه هو، ولكن هذا البالغ أو المراهق الذي قارب البلوغ ولما يؤمر بالاغتسال تدريبا وتعليما، ويمنع كذلك من الصلاة، يمنع من الصلاة حتى يغتسل، كما أنه يمنع من الصلاة وهو محدث حتى يتوضأ. قال: وتواري قدرها أي الحجفة من مقطوعها إذا كان التواري في أحد سبيلي آدمي الحي يجامع مثله. على فرض إنسان مقطوع رأس ذكره، يعني الحجفة مقطوعة، كم حجمها؟ سنتي تقريبا، سنتي ونصف تقريبا حجمها أو سنتيين تقريبا. فإذا أولج في فرج زوجته مقدار الحشف المقطوع وجب عليه الاغتسال إذا كان هذا الإدخال والتواري في أحد سبيلي آدم في فرج في قبلين أو دبلين. وشرط الشيخ أن يقول يجامع مثله، خرج بذلك لو أنه أولج في فرج فتاة لا يجامع مثلها كأن كان صغيرة لا يجب عليه الاغتسال إلا إذا خرج منه المني، إلا إذا أنزل. لأن هذه الصغيرة لا يجامع مثلها، فلا يحصل عنده الاستمتاع كامل إلا إذا خرج منه المني. قال فيلزمهما الغسل لو مكلفين، يعني إذا جامع وطئ أدخل أولج فرجه، يعني سواء كان مقطوع الحشفة أو غير مقطوع يجب الغسل عليهما سواء أنزل أو لم ينزل. قال ويؤمر به المراهق تخلقا كما ذكرنا قبل قليل، ويلزم الغسل بوطء صغيرة لا تشتهى ولم يفضها لأنها صارت ممن يجامع في الصحيح. قبل قليل ماذا قال الشيخ؟ قال في أحد سبيلي آدمي الحي يجامع مثله، قلنا يفهم من هذه العبارة أنه لا يجب عليه الاغتسال لو جامع صغيرة، ولكن الآن استدرك فقال الشيخ ويلزم بوطء صغيرة، يلزم الغسل بوطء صغيرة لا تشتهى ولم يصبها، يعني لم يزل بكارتها، يعني لم تصير عفوا لا ولم يصبها، يعني لم تصير مفضات. قلنا في درس سابق المفضات هي التي اختلط سبيلها، اختلط سبيلها. معنى قوله أو لما قالوا ويلزم الغسل يعني بوضع صغيرة لا تشتهى ولم يصبها، يعني لم يجعلها مستقلة المصداق للسابق، هي التي اتحد مسلك بولها بمسلك غائطها فهي صغيرة فأولج فيها، فلما كان يعني الفرج يكون صغيرا فيتحد الدبر بالقبل. فقال شيخنا فإذا وطئها ولم يجعلها مفضاتا يجب عليه الغسل. ليه؟ قال لأنه بهذا العلاج، بهذا العلاج صارت ممن يجامع في الصحيح، صارت ممن يجامع في الصحيح. لكن الشيخ ابن عابدين كذلك رحمه الله تعالى عنده في هذا الموقع، هذا الموقع قال لا يخفى أن الوجوب وجوب الاغتسال مشروط، مشروط بما إذا زالت بكارتها، أما إذا جامعها ولم يزل بكارتها لا يجب عليه الاغتسال. ليه؟ قال لأن وجوب الاغتسال في وطء الكبيرة البكر مشروط بإزالة بكارتها، لو أن الإنسان جامع بكرا كبيرة ولم ينزل بكارتها ولم ينزل لا يجب عليه الاغتسال. فمن باب الأولى لو أنه جامع صغيرة ولم ينزل بكارتها ألا يجب عليه الاغتسال. الله. قال ولو لف ذكره بخرقة وأولجه ولم ينزل فالأصح أنه إن وجد حرارة الفرج، حرارة فرج زوجته واللذة وجب الغسل وإلا فلا. يعني هذه المسألة سبحان الله كانت في الماضي ربما يستغربها كثيرون، في زماننا هذا الواقي الذي يستخدمه الزوج إن كان هذا الواقي ثقيلا بحيث إذا أولج في زوجته لم يشعر بحرارته ولم يشعر بلذته لا يجب عليه الغسل. أما إذا كان رقيقا كما هو يعني المستعمل، إذا كان رقيقا لا يمنع اللذة ولا يمنع حرارة الفرج يجب عليه الاغتسال بمجرد العلاج. ثم قال الشيخ والأحوط وجوب الغسل في الوجهين، يعني سواء وجد حرارة الفرج أو لم يجدها، سواء أنزل أو لم ينزل، حصل العلاج بعد أن لف ذكره الأحواط أن يغتسل، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا التقى الختانان وغابت الحشفة وجب الغسل. إذا التقى هنا حصل التقاء الختانين وغابت الحشفة، ولكن وجد مانع يمنع من وجود اللذة ومانع يمنع من وجود حرارة الفرج. فلما حصل ظاهر الحديث الأحوال أن يغتسل الإنسان، أنزل أو لم ينزل. قال: ومنها من موجبات الاغتسال إنزال المني بوطئ ميتة. إنسان ماتت زوجته ثم وطئها بعد موتها، ما الحكم بالوطأ فقط؟ لم ينزل، لا يجب عليه الاغتسال. أما الاغتسال يجب. قال: ومنها إنزال المني بوطئ ميتة، فالوطأ لوحده لا يجيب الاغتسال. قال: أو بهيمة، لو أنه وطئ بهيمة كذلك لا يجب عليه الاغتسال. نعم، بل يجب الاغتسال بمجرد يجب الاغتسال بإيش؟ لخروج بإنزال المني. قال: شرط الإنزال بأن مجرد وطئهما، وطئ الميتة والبهيمة، لا يوجب الغسل لقصور الشهوة، لقصور يعني استمتاع. هل عندنا البهيمة، البهيمة إذا وطئت، نعم، مثلا وطئ بهيمة، قلنا لا يجب الغسل إلا بالإنزال. طيب ما حكم هذه البهيمة؟ قال الفقهاء: البهيمة التي يطأها إنسان، قال تذبح هذه البهيمة وتحرق على وجه الاستحباب، تذبح لا تترك موجودة. ليه؟ لأنها لو تركت موجودة كل ما رأى هناك يقول هذه التي فعل بها فلان، فيكون من باب إشاعة الفاحشة من واستدامة ذكرها. قال تذبح والأفضل أن تحرق. طبعا ولا يحرم أكل لحمها كما نص على ذلك ابن عابدين، لا يحرم أكل لحمها، ولكن بعض الفقهاء قال لا يؤكل لحمها من باب التنزيه لا من باب التحريم. هنا قال: ومنها وجود ماء رقيق بعد الانتباه من النوم ولم يتذكر احتلاما عندهما، عند أبي حنيفة ومحمد. لو أن إنسانا نام وراد أن يستيقظ من نومه وجد في ثوبه بلل، يعني ماء رقيق، ولكنه لم يتذكر احتلام، لم يتذكر احتلاما. نعم، ما الحكم؟ يجب عليه الاغتسال، يجب عليه الاغتسال إذا لم يكن ذكره منتشرا قبل النوم. أما إذا كان ذكره منتصبا قبل النوم منتشرا ونام واستيقظ ورأى بللا في ثوبه ولم يتذكر احتلاما، نقول هذا البلل الماء الرقيق وعبارة عن المذي الذي كان بسبب هذا الانتشار. أما لما لم يكن ذكره منتشرا واستيقظ ورأى بللا رقيقا في ثوبه، علمنا غلط، يعني يغلب على الظن أنه مني فيغتسل. هذا مذهب وقول أبي حنيفة ومحمد. خلافا لأبي يوسف، خلافا لأبي يوسف، أبو يوسف قال لا يجب عليه الاغتسال. طبعا هذا الكلام، هذا الخلاف بين أبي حنيفة ومحمد ومع أبي يوسف، محل الخلاف أنه شك هذا الماء الرقيق هل هو مني أم مذي، مني أم مذي، نعم، أو شك هذا الماء الرقيق هو مني أو ودي ولم يتذكر احتلامه، ما الحكم؟ قال أبو حنيفة ومحمد يجب عليه الاغتسال. أما لو حصل عنده شك هل هذا مذي أو ودي، وفي المذي والودي لا يجب الاغتسال، يجب الوضوء، ما الحكم؟ لا يجب الاغتسال قولا واحدا بالاتفاق. نعم، قال: وبقوله وبقول أبي يوسف أخذ خلف بن أيوب وأبو الليث بأنه مذي وهو الأقيس، يعني قول أبي يوسف أقرب إلى القياس، أقرب إلى القياس. ولهما بأبي حنيفة ومحمد دليلهما ما روي أنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سئل عن الرجل يجد البلل في ثوبه ولم يذكر احتلاما قال يغتسل. فهذا نص صريح يطرق بهذا الحديث القياس. قلنا ابن يوسف قوله أقرب إلى القياس، ولكن القياس يطرق بالحديث. قال ولأن النوم، هذا الدليل العقلي الآن، لأن النوم راحة تهيج الشهوة، وقد يرق المني لعار. الأصل في المني أنه ماء غليظ ثاخر أو خاسر، عفوا خاسر هكذا، ورائحة. فقد يصبح هذا الماء رقيقا لمرض هذا الإنسان، وقد يرق المني لعار. والاحتياط لازم في باب العبادة، احتياطنا أن يغتسل. قال وهذا إذا لم يكن ذكره منتشرا قبل النوم، لأن الانتشار سبب للمجيء فيحال عليه. يعني إذا كان ذكره منتشرا قبل النوم نقول هذا مجيء وليس منيا. قال ولو وجد الزوجان بينهما ماء دون تذكر، يعني دون تذكر الاحتلام، كلاهما لم يتذكروا احتلاما، ومميز بغلظ ورقة، المني رجل غليظ، مني المرأة رقيقا أو رقيق، فما يعني هو لا غليظ ولا رقيق، وبياض وصفرة، مني رجل أبيض، مني أصفر، وطول وعرضي، مني الرجل يخرج هكذا بشكل طولي، أما مني الزوجة يخرج بشكل عرضي. يعني هذا القيد الأخير ليس شرطا، والله تعالى أعلم. على كل ملحق قال لزيمهم الغسل في الصحيح اعتياطا. طبعا لزيمهم الغسل في الصحيح اعتياطا، هذا ما لم يكن قد نام على الفراش غيرهما قبلهما. نعم. أما لو نام على الفراش غيرهما قبلهما، نعم، وكان المني جافا يابسا، ما الحكم؟ نعم، لا يجب الغسل على واحد منهما، لا يجب، ويحمل على الذي نام قبلهما، يحمل على الذي نام قبلهما. الله. يعني الشيخ لما قال كذلك عند المسألة، لما قال ولو وجد الزوجان بينهما ماء، فلو أنه لا مذكران على فراش واحد ووجدا بينهما ماء، ما الحكم؟ كذلك نفس الحكم، كذلك نفس الحكم. أي اثنين ناما على فراش فوجدا منيا على الفراش، قد يناما مثلا إلى العري أقرب، فيجب عليهما الغسل. قال منها وجود بلل ظنه منيا بعد إفاقته من سكر، كذلك وجود بلل كان في ثوبه وبعد إفاقته من إغماء احتياطا، فوجوب الاغتسال من باب الاحتياط إذا وجد بللا في ثوبه بعد إفاقة من إغماء أو من سكر. ويفترض الغسل كذلك بحيض للنص ونفاس، يعني بسبب حيض وبسبب نفاس بعد الطهر من نجاستهما بالانقطاع إجماعا. فالباء هنا بحيض سببية، ويفترض بحيض بسبب حيض، ويفترض الغسل بالموجبات هذه السابقة التي ذكرها وعدها الشيخ لو حصلت الأشياء المذكورة قبل الإسلام في الأصح. لو أن الإنسان جامع زوجته ثم أسلم صليبيا، بعد الإسلام يجب عليه الاغتسال، لا نقول الإسلام يجب ما قبله في هذه المسألة. الإنسان جامع زوجته صليبي ثم اغتسل للنظافة والسخ ثم أسلم، لا يجب عليه الاغتسال. ليه؟ لأنه عندما الغسل النية فيه سنة، النية سنة. قال: ويفترض الغسل بالموجبات لو حصلت الأشياء المذكورة قبل الإسلام في الأصح. قال: لبقاء صفة الجنابة ونحوها بعد الإسلام. ولا يمكن أداء المشروط من الصلاة ونحوها من طواف وقراءة قرآن بزوال الجنابة وما في معناها إلا به إلا بالغسل. فيفترض الغسل عليه بكونه مسلما مكلفا بالطهارة عند إرادة الصلاة ونحوها بآية الوضوء. إن هذا الافتراض قال يفترض عليه بآية الوضوء التي هي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى أن قال: أو لامستم النساء. ويفترض تغسيل الميت المسلم الذي لا جناية منه مسقطة لغسله كفاية. إذا ما حكم تغسيل الميت؟ فرض كفاية، يعني إذا قام به البعض سقط المطالبة والخطاب عن الآخرين. نعم، هذا المقال شيخنا المسلم الذي لا جناية منه مسقطة لغسله. ليش؟ هل هناك جناية إن أتى بها أو جنى بها أو فعلها مسلم لا يغسل بسببها؟ نعم، هي البغي، هي البغي، البغاة الذين يخرجون على الإمام العادل، على الإمام العادل، البغاة إذا قتلوا لا يغسلون ولا يصلى عليهم، بخلاف الشهيد، الشهيد لا يغسل. عدم تغسيل الشهيد تكرمة، وعدم تغسيل البغاة المقتولين إهانة. قالوا: فنذكر تمامه في محله إن شاء الله تعالى. قال: فصل، عشرة أشياء لا يغتسل منها. يعني الآن سيذكر لنا سيبين الشيخ الأشياء التي لا يغتسل منها. قال: مذي بفتح الميم وسكون الذال المعجمة وكسرها، مذي، وهو ماء أبيض رقيق يخرج عند الشهوة، لا بشهوة، أيوة، الذي يخرج بالشهوة يعني بلذة بمتعة هو المني، أما المذي يخرج ولا يستمتع الإنسان أو بخروجه، يخرج عند شهوة لا بشهوة ولا دفق ولا يعقبه فتور، بل يبقى الذكر غالبا منتصبا، والمرأة تبقى سائرة شهوتها متهججة، وربما لا يحس بخروجه، يعني ربما الرجل أو المرأة لا يشعر بخروجه. قال: وهو أي المذي أغلب في النساء من الرجال، يخرج في النساء بشكل أكثر، ويسمى في جانب النساء قذى بالقاف بفتح القاف والدال المعجمة. ومنها الأشياء التي لا يغتسل منها: ودي بإسكان الدال المهملة وتخفيف الياء، وهو ماء أبيض كدر سخين لا رائحة له، يعقب البول، يأتي بعد البول غالبا، يأتي بعد البول، وقد يسبقه، وقد يسبقه، يعني قد يأتي إيش؟ قبل البول. هلأ قول المؤلف رحمه الله: وقد يسبقه، رب قائل يقول: يعني ما فائدة وجوب الوضوء من الوجه وقد وجب من البول قبله؟ ما قال هو في عقب البول؟ لذلك قال الشيخ: وقد يسبقه، يعني بمعنى أن الودي قد يخرج من الذكر بدون بول، بدون بول. أو نقول تظهر فائدته فيما به سنة بول، فإن وضوءه ينتقض بخروج الودي لا بخروج البول. البول لا ينتقل، هو معذور معه ثلاث بول، فخرج معه مع البول خرج ودي حمل شيئا ثقيلا فخرج الودي انتقض الآن وضوءه. قال أجمع العلماء على أنه لا يجب الغسل بخروج المذي والودي، وإنما يجب الوضوء وغسل الذكر وغسل الثوب، لأن الودي والمذي كلاهما نجس كالمني، كل ما يخرج من القبل والدبر نجس إلا الريح طبعا، الريح متنجسة. ومنها من الأشياء التي لا توجب الاغتسال احتلام بلا بلل، رجل رأى في منامه أنه يجامع زوجته، امرأة رأى في منامها أن زوجها يجامعها ولم يخرج منهما مني، وما الحكم؟ لا اغتسال عليهما. قال والمرأة فيه كالرجل في ظاهر الرواية لحديث أم سليم كما قدمناه، هو قولها للنبي عليه الصلاة والسلام هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إن رأى الماء، الحديث الصحيح. ومنها ولادة من غير رؤية دم بعدها في الصحيح، وهو قولهما قول محمد وأبي يوسف لعدم النفاس، لعدم النفاس. ومر معنا هذا قبل قليل في درس ثالث. وقال إنما يجب عليها الوضوء فقط لأنه هذا الولد لا يخلو من رطوبة الفرج. وقال الإمام عليها الغسل احتياطا لعدم خلوها من قليل دم ظاهرا كما تقدم. ومنها إيلاج بخرقة مانعة من وجود اللذة على الأصح، وقدمنا لزوم الغسل به احتياطا، يعني قبل قليل قرأنا ذلك. ومنها من الأشياء التي لا يغتسل منها حقنة، معروفة الحقنة؟ نعم، هذه الحقنة هي عبارة عن بالون مطاط جلدي صح التعبير، ويوجد في داخله يعني يخرج يوضع فيه هكذا يعني كالعود من البلاستيك، نعم دقيق جدا، فهذا البالون الجلدي يحدي يعني يملأ بالدواء ثم تدخل هذه في فرج الإنسان، نعم إذا كان معه علي أو مرض، ويضغط الدواء في دبوله، نعم. فلو أنه أدخل حقنة أو مثلا تحاميل شرجية مثلا، نعم، أو امرأة مثلا أحدثت فحص نسائي، أو رجل ذهب للطبيب معه ألم في دبوله، أدخل الطبيب إصبعه في دبوله، كل هذا لا يوجب الاغتسال. نعم، إذا امرأة عندها فحص نسائي، عندها فحص نسائي، أدخلت الطبيبة يدها أو أصبعها أو شيئا آل معين إلى آخره وأخرجت، لا يجب عليها الاغتسال، إنما هذه الأشياء كلها تنقض الوضوء، تنقض الوضوء. ومنها قال حقنة لأنها لإخراج الفضلات لا قضاء الشهوة، لا لقضاء الشهوة. ومنها إدخال أصبع ونحوه كشبه ذكر مصنوع من جلد في أحد السبيلين على المختار لقصور الشهوة. هنا طبعا احنا نبحث الآن هل يجوز هذا الأمر، يعني مثلا امرأة أدخل في فرجها ذكرا جلديا، ذكر من جلد، هل يجوز؟ هذا حرام، هذه كبيرة، هذه معصية، ولكن هل يجب عليها الغسل؟ لا يجب عليها الغسل إلا إذا أنزلت. ومنها وطء بهيمة لا يجب الغسل، أو امرأة ميتة من غير إنزال مني لعدم كمال سببه، ولا يغلب نزوله هنا ليقام مقامه، فلا يجب الغسل إلا إذا أنزل. قال ومنها إصابة بكر، الأشياء التي لا توجب الاغتسال إصابة بكر لم تزل الإصابة بكارتها من غير إنزال، الإصابة هنا من الجماع، رجل جامع امرأة بكرا ولم يزل بكارتها، لا يجب عليه الاغتسال. ليه؟ قال لأن البكارة تمنع التقاء الختانين، تمنع التقاء الختان. قال ولو أدخل مني ولو دخل منيه فرجها بلا إيلاج فيه بلا إيلاج فيه لا غسل عليها ما لم تحبل منه ما لم تحبل منه. نعم فيكون حبلها فيكون حبلها دليلا دليل فيكون حبلها دليل إنزالها فيلزمها الغسل فيلزمها الغسل. نعم هذا الكلام قد يكون مستبعدا ولكن أنا قرأت من يومين قرأت من يومين أن امرأة طبعا غير مسلمة كانت تسبح في مسبح مختلط بعد 10 أيام 20 يوم أظن ظهر عليها عرائض الحمل فأثناء التحليل والتدقيق والفحص تبين أن أحدهم أخرج ماءه المني وهو في المسبح ودخل فرجها عن طريق الماء. هذا قرأته على النت من 10 أيام تقريبا فهذا ممكن حصوله وإن كان نادرا أو قليلا ولكن هذا الحكم إن حصل نعم تمام. يعني هذه الفترة بعد أن ظهر حبلها يجب عليها أن تعيد الصلوات الفترة هذه كلها ولكن هذا الكلام يعني كما قلنا يعني أقرب ما يكون يعني أن يكون نادرا والله تعالى أعلم. قال فصل لبيان فرائض الغسل. قال يفترض في الاغتسال من حيض أو جنابة أو نفاس 11 شيئا يعني ما هي الأشياء التي يجب علي أن أفعلها أثناء الاغتسال وإن تركت واحدا منها ما صح الغسل 11 شيئا وكلها ترجع لواحد وهو عموم الماء ما أمكن من الجسد بلا حرج. شوف ماذا قال ما أمكن من الجسد هناك أماكن قد يتعذر على الإنسان إيصال الماء إليها في الغسل كان يكون فعل عملية جراحية فهذا غير مطالب بإيصال الماء إلى الجرح داخل العينين غير مطالب داخل الأذنين غير مطالب. نعم فإذا ذلك قال الشيخ عموم الماء ما أمكن من الجسد بلا حرج ولكن عدة للتعليم قال يا شيخ لو دام الغسل كله أحكى أركانه ترجع إلى واحد لما هذا يعني التعقيد وتقومون بعدها 11 شيئا قال التعليم لا بد من هذه أمور خطيرة ينبغي يجب يلزم الوقوف على جزئياتها كي يكون الغسل صحيحا لأنه ينبني عليه أداء عبادات فإذا حصل خلل في جزئية من هذه الجزئيات يؤدي إلى فساد عبادة ربما الأسبوع أو ربما 10 أيام إلى غير ذلك. قال منها غسل الفم والأنف طبعا غسل الفم والأنف الصحيح المعتمد أن المبالغة فيهما سنة المبالغة في غسل الفم والأنف في الغسل سنة فلما قال غسل الفم والأنف يعني ولو لم يبالغ في غسلهما لذلك قال بعض الفقهاء لو شرب الماء عبا ولم يمصه مصا كما هو السنة يجزئه ذلك عن غسل الفم. قال وهو يعني غسل الفم والأنف في الغسل فرض اجتهادي وهذا ما سميناه في الدرس السابق الفرض العملي الفرض العامل، قلنا فرض نوعان، فرض قطعي وفرض اجتهادي. هذا الفرض العام الاجتهادي قلنا وهو ما يفوت الجواز يعني الصحة بفوته. قال وهو فرض اجتهادي لقوله تعالى فاطهروا. فلما قال فاطهروا زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، هنا لم يقل فتطهروا قال فاطهروا، فالدليل على أن المبالغة، على أننا مأمورون بالمبالغة في التطهير. قال بخلافه في الوضوء لأن الوجه لا يتناولهما. أيوة القرآن قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم فاغسلوا وجوهكم. الوجه قلنا مأخوذ من المواجهة، والمواجهة لا تحصل بداخل الفم ولا بداخل الأنف، لذلك كان غسلهما سنة ولم يكن ركنا. قال أن الوجه لا يتناولهما لأن المواجهة لا تكون بداخل الأنف ولا بداخل الفم. وصيغة المبالغة في قوله فاطهروا، صيغة المبالغة في قوله تعالى فاطهروا تتناولهما، تتناول غسل داخل الفم وغسل داخل الأنف. قال ولا حرج فيهما، ولا حرج في غسلهما. وها هنا ثمة أمر ينبغي الإشارة والتنبيه إليه. لو كان سنه مجوفا محفور ذهب لطبيب الأسنان هنا وبقي فيه طعام، بقي فيه طعام أو بقي بين أسنانه طعام أو كان في أنفه مخاط جامد، في مخاط جامد يابس يعني نعم إذا كان في أنفه كما قلت مخاط جامد هذا يمنع وصول الماء، يجب عليه أن يزيله أولا. أما لو كان هذا المخاط الدرن رطبا رقيقا قال لا يمنع وصول الماء. كذلك هذا الطعام الموجود على الأسنان إن كان طريا رطبا فإن الماء يطل، أما لو كان صلبا قاسيا يمنع وصول الماء، فينبغي أن يزيله حتى يصح الاغتسال. قال والبدن، غسل الفم والأنف والبدن. عطف خاص عام على خاص، العام هو البدن والخاص هو الفم والأنف. هذا الأصل البدن اللي هو من المنكب إلى الأليتين، هذا البدن من المنكب إلى الألية، وعليه الأصل الأصل البدن في اللغة، فالرجلين والعنق واليد، الرجل واليد واليد والعنق، هذا كله لا يدخل في معنى البدن في أصل اللغة. تمام، فالرأس والرجل والفم والعنق هذه من الداخل في البدن شرعا خارجة لغة. فلذلك قال لما قال البدن عطف عام على خاص هذا بناء على المعنى الشرعي، بناء البدن في المعنى الشرعي من الرأس من الفرق إلى القدم، البدن شرعا من الفرق إلى القدم. ومنه من البدن الفرج الخارج لأنه كفمها، لا الداخل لأنه كالحلق. المرأة لها فرجان، فرج داخل وفرج خارج، ما الفرق بينهما؟ الفرج الداخل هو الأحمر المدور الذي بين الشفرين في الطرح التعليم، وبعضهم قال الذي يظهر وهي واقفة يسمى فرجا خارجا، وإذا الذي يظهر في حال القرفصاء يسمى فرجا داخلا. فأثناء الغسل يجب عليها أن تغسل الفرج الخارج لا الفرج الداخل. الفرج الخارج حكمه كحكم الفم، كما أن يجب عليها أن يتمضمض، كذلك يجب عليها أن تغسل الفرج الخارج. أما الفرج الداخل حكمه كحكم الحلق، لا يجب عليها أن توصل الماء إلى حلقها أثناء الاغتسال، كذلك لا يجب عليها أن تدخل يدها إلى داخل فرجها كي ربما بعض النساء يعني ما يحتاج الأمر لضحك، يعني ربما يحتاج هذا، يعني ربما بعض النسوة يفعلن ذلك وظن أن يجب عليها أن تغسلها، لا يجب عليها ذلك. قال ولا بد من زوال ما يمنع من وصول الماء للجسد كشمع وعجين، لا صبغ بغفل صبار، ولا ما بين الأظفار، ولو لمدني في الصحيح. ليش قال لمدني؟ قال أن بعض الفقهاء قال الوسخ في الأظفار إن كان بقروي لا يمنع وصول الماء وهو معرفة عنه، أما لمدني فهو لا يحتاج لهذا الوسخ فيمنع، لكن الصحيح يقول هذا الوسخ إن كان موجودا في الأظفار حتى ولو كان لمدني الوسخ بالأظفار لا يعني لا يمنع وصول الماء. قال كخرء برغوث ووليم ذباب كما تقدم، وذكر هذا الكلام تقدم في أحكام الوضوء أن هذه الأشياء لا تمنع وصول الماء لدقتها وعدم لزوجتها، فلا تمنع وصول الماء. قال والفرض الغسل مرة واحدة مستوعبة، الفرض أن تغسل بدنك مرة واحدة مستوعبة كل أجزاء البدن، لأن الأمر لا يقتضي التكرار. نعم، قوله تعالى فاغسلوا هذا أمر، والأمر لا يقتضي التكرار، تفعله مرة إيش لا يقتضي التكرار، يعني إذا فعلته مرة واحدة تكون ممتثلا للأمر. نعم. قال ويفترض غسل داخل قلفة، داخل قلفة لا عسر في فسخها على الصحيح. قلنا في درس سابق القلفة هي القطعة التي يقطعها الخاتم، لو أن إنسان غير مختون هل يجب عليه أن يدخل الماء إلى داخل القلفة؟ قال يفترض غسل داخل قلفة لا مشقة ولا ألم في إيصال الماء إلى الداخل، لابد من تنظيفها على الصحيح. قال وإن تعثر لا يكلف به، كثقب كجرح من ضم تلم التأم، لا يجب عليه أن يغسل داخله للحرج في ذلك. قال ويفترض غسل داخل سرة مجوفة، في بعض السرة غائرة وبعدها ظاهرة، قال لأنه من خارج الجسد ولا حرج في غسله. قال ويفترض غسل ثقب غير منضم لعدم الحرج، يعني ثقب في يده مثلا جرح غير منضم ولا ألم في غسله ولا ألم ولا ضرر في غسله، يجب عليه أن يغسله. ويفترض غسل داخل المضفور من شعر الرجل ويلزمه حله مطلقا على الصحيح. ايش يعني مطلقا؟ هلا سياتي معنى ان المرأة التي شعرها مضفور ان وصل ان سار الماء في اصول الشعر ووصل الى اصوله الى اصول الشعر لا يجب عليها ان تنقض هذه الضفائر، لا يجب عليها نقض هذه الضفائر، فلذلك قال داخل المضفور من شعر الرجل مطلقا، يعني سواء وصل الماء إلى أصول الشعر أو لم يصل يجب عليه نقض هذه الضفائر وغسلها. قال على الصحيح سواء سر، فسر الآن معنى مطلقا، سواء سر الماء في أصوله أو لا، فقوله هنا سواء سر الماء في أصوله أو لا تفسير وبيان لمعنى قوله مطلقا. قال لكونه ليس زينة له فلا حرج فيه، ليس زينة له فلا حرج في نقضه. قال ولا يفترض نقض المظفور من شعر المرأة إن سرى الماء في أصوله اتفاقا، بالاتفاق بين الفقهاء. أما بالنسبة للمظفور من شعر الرجل، بعض الفقهاء قال لا يجب نقضه إن سرى الماء في أصوله، والجمهور أنه قال لا يجب نقضه وإن سرى الماء في أصوله. قال لحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحفي على رأسك 3 حفيات من ماء ثم تفيضي على سائر جسدك الماء فتطهرين. وأما إن كان شعرها ملبدا أو غزيرا فلا بد من نقضه. طبعا هذا إذا كانت غزارته وتلبده يمنعان وصول الماء إلى أصول الشعر، أما إذا كانا لا يمنعان لا يلزمها ذلك. قال ولا يفترض إيصال الماء إلى أثناء ذوائبها في الصحيح، يعني هذه الذؤابة الآن موجودة هنا يجب أن تغسل الماء هنا فقط على رأسها، يعني أن يصل، أما هذه الذؤابة هل يجب عليها أن تغسلها؟ لا يجب ذلك، بخلاف الرجل فإنه يفترض عليه بل ذوائبه كلها. قال والضفيرة بالضاد المعجمة الذؤابة وهي الخصلة من الشعر، والظفر فتل الشعر وإدخال بعضه في بعض. قال وثمن الماء على الزوج لها وإن كانت غنية ولو انقطع حيضها 10، يعني الأصل لو كان يشتروا الماء شراء وكان في عندهم قلة في الموضوع وكانوا يذهبون إلى الحمام، فهذه المرأة التي جامعها زوجها ثمن الماء أجرة الحمام على من؟ عليها أم على زوجها؟ قال على الزوج وإن كانت غنية. طبعا هذا ليس من المروءة، طبعا الإنسان اللي فاتش زوجته في هذه الأمور، في أشياء كثيرة يفعلها الرجال في زماننا هذا هم غير مكلفين، مثلا مداواة الرجل زوجته، نعم كثير من الفقهاء قالوا هذا على أهلها، هذا من مالها، ليس على الزوج أن يعالجها يطبيبها، وبعضهم قال يجب عليه أن يطبيبها. في أمور كثيرة جدا يفعلها الرجال في هذه الأيام هم غير مكلفين بها. طبعا ليس من المروءة أن تمرض زوجة الإنسان ثم يقول لست مكلفة، لست مكلفة بمعالجتك، أو تحتاج لأمر هين ويقول لها لست مكلفة وأن يكون غير مكلف، فليس من المروءة أن يفعل ذلك. إذا قال وثمن الماء على الزوج لها وإن كان غنية، كذلك هناك أشياء كثيرة المرأة غير مكلفة بها تفعلها للزوج، هذا مثلا صناعة الطعام، كثير من الفقهاء أو بعض العلماء يقول كثير، بعض الفقهاء قال هي غير مكلفة لخدمة زوجها، هي محبوسة عنده من أجل الاستمتاع فقط، أن يستمتع بها وهو مكلف أن يأتيها لخادمة. يعني هناك أمور كثيرة ليست من المروءة المرأة أن تمتنع عن أدائها لزوجها، بل ينبغي أن تبالغ في خدمته وإرضائه ويعني قضاء حوائجه، وكذلك بنفس الأمر يعني ينبغي أن يؤدي واجباته تلقاء زوجته. قال ولو انقطع حيضها 10 أيام، ولو انقطع حيضها 10 أيام، هذا بعض الفقهاء قال إذا كان الانقطاع لأقل من 10 أيام، لأقل من 10 أيام ثمن هذا الماء على الزوج. ليه ثمن هذا الماء على الزوج؟ ليه؟ قال لأنه هو المحتاج لوطئها، يقول لها اغتسلي كي أطئك، وإن كان انقطاع الحيض 10 أيام فثمن الماء عليها. ليه؟ لأنها هي المحتاجة لهذا الماء من أجل أن تغتسل فتصلي، بعض الفقهاء فصل هذا الكلام، ولكن الصحيح أن ثمن الماء على الرجل على الزوج وإن انقطع حيضها لعشرة أيام. موضح المسألة؟ واضحين؟ الفرق بين السبعة والعشرة، الفرق أن في السبعة أيام هو يقرأ سبعة أيام الآن أو ستة أيام حيض، فهو محتاج لوطئها، فهو الذي يعني ممنوع من وطئها حتى تغتسل، فهو الذي يطالبها بالاغتسال كي يطأها، فيكون اغتسالها لأجله. أما بالعشرة أيام هي ملزمة أن تغتسل سواء كان يريد أن يطأها أو لا يريد أن يطأها. ليه؟ يجب عليها الغسل. في السبع أيام كان يجب عليها الصلاة. في السبع أيام كذلك، في السبع أيام لا يجوز أن يطأها إلا حتى يمضي عليها وقت صلاة كاملة. أما بالنسبة إذا انقطع الحيض عشرة أيام يجوز له أن يطأها مباشرة. فهنا قال لها طهرتي؟ نعم، اذهبي فاغتسلي كي يطأها. أنا معي ساعة سنتين ثلاثة أربع ساعات أستطيع أن أؤخر من أجل الصلاة، فيريدها الآن، فكان الاغتسال لأجله، تعجيل الاغتسال لأجله، لذلك هو المكلف. قلت هذا عند بعض الفقهاء، ولكن عند الجمهور أن الماء عليه في كلا الحالين. قال ويفترض غسل بشرة اللحية وشعرها ولو كانت كثيفة كثة، لقوله تعالى فاطهروا، يجب أن يغسل الشعور أو الشعار وجهه كلها، شعر الحاجبين، شعر الشاردين، شعر اللحية، أي شيء، أي شعر يجب أن يغسله وأن يصل الماء إلى بشرة اللحية. قال ويفترض غسل بشرتها، ذكر الشيخ بشرة الشارب، يعني سواء كان الشارب رقيقا أو كثيفا، قال وبشرة الحاجب وشعرهما والفرج الخارج كما قلنا في الدرس قبل قليل، لأنه كالفم الفرج الخارج لا الداخل، لأنه كالحلق كما تقدم، الحكم حكم الحلق. ثم قال فصل، أيوة، في سنن الغسل، فصل في سنة الغسل. قال يسن في الاغتسال 12 شيئا. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بإسرار الفاتحة.